بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن تحمد ربي سبحانه وتعالى ليحسن المجلسات دار طلب ربي سبحانه وتعالى أيقي المجلس وفلكي دار رحمت السكينة داقي المجلس اللي سنفرح إن شاء الله سبحانه وتعالى غسلنا المقاد ربي جل في علاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. غسد احتنا ربي تبارك وتعالى رنصفد يتبرت بهري توهمان رنصفد ينسين مدن ورسولن زين قراتسن ورات مقارن ورات زورن قراتسن بين كله، يعني الصلات اللي يسكر ربي تبارك وتعالى قر مدن رئيس نسبين باللي هن هنشكاد لسالان هن يضراتن حدين نسن يضراتن أسنى النبي دل قدام ربي تبارك وتعالى. أشكو الزمن اللي حلا والعياذ بالله يقين الزمن اللي حنا جوجل ميدن بزاف في غوسيوين دين نسن، لا حل عبادات ولا حل معاملات ولا حل عقيدة ولا حل أخلاق. أنت فات بلاد ميتبع غال الهوى نس وريد تحكم الشرع عن ربي تبارك وتعالى حتى غوسي ويلي يسكر. وكان ربي تبارك وتعالى هني ريح أن قيت ماتن يفاد الإسلام يفاد ميدن أرت زين قراتسن أرت تماغن أرت حرابن. إني أسنى ربي تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنت نوع عرب حل جاهلية قبل الإسلام، يعني ارتماغني للحروب قرانسن ماغن في كاليون ماغن في تينيوين ماغن في ومان ماغن في ولو زين بالعلاقة قرانسن القبيلات مغد القبيلات دواري مغد دوارات يصف ربي تبارك وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمون سيس كل أعرب كلهم لا ما يمقرن ولا ما يمزين ولا ما يقن أرقاز ولا ما يقن تمغارت لا ما يقن الحر ولا ما يقن يسمق. إن يصنع ربي تبارك وتعالى يخسد تكتي من نعمة يد تشكرون في الله ربي تبارك وتعالى دي الإسلام يريح نقيات الدات يمسلم الكل تدي غنيان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حل حديث الإصحان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الإسلام يريح يحقيت نحي الله ياني مريض يان قيت نحي مريض يخسر كل نبي الدرد يجي أسيس نحسو زندو كان يتدات يحاكي التضن وخص هاتي الدات كله تأرت تضنت يحاكي التضن وضاد هان الدات كله أرت تضنت وريدتم كان هاكي التضن وقيو تقورت سنفوت الدات كله تأرت بيداد آركي حيجي غالكي التضن ونش كذا سحر اللي سلمتنك أنقيات الدات أنقيا وفوس كل شي بحال بحال. أدوري اللي قرأت نحل الحسدة أدوري اللي قرأت نحل كراهية أدوري اللي قرأت نحل بغض آتي لي قرأت نحل محبة أنحب وقرأت نحل يعقدني حلياني جوعن يخسر كل بيت دردش كون ديانا يما غادي كسيمي كيفاست اركيح الشيمي كتانتا اي كيان قدنح وري كازغ الايمان اتقولك كي ارتسبو خرورت اتجرنك تمنك ان غاتجوع تروان ثلاث صغيرين تجوع ولا يا مريض ودارس الدواء عقيتني حلايان وري فهمن يخصا كل البيد ارتنس علم ارتنس فهم ونش كذا قال الاسلام ماشي كرا اد كيس سقين تيمين تقمينس اروين تقمي واتجارن اكيش انت غيني اضنتي اتدرس رب حربي اوهو ونش كذا قال الاسلام يخصا بنادم اما ايريد الجامعة ايريد مسلم كله اي جين قيتسن ونش كان سحر ربي تبارك وتعالى اتنق زون دا غراب تلا بريكت فتلا بريكت اركي حبيد دو غراب باش يبيد الدين يخسكرا اي عاون كرا واللي وري غران اي مل واللي غران اي مل يغلو وري غران واللي دل الفلوس اي صفوغ العشر يفتو اللي رطف الفلوس واللي صحان يقوان اي عاون واللي ضعيفن كرا اي عاون كرا اركي حبيد الدين الاسلام اي البناء يعني يو غراب يقدان يستواني فولكين ماشي كرا يبش كرا كرا يحقر كرا كرا يهجر كرا كرا يزيد كرا كرا ولي يحمل كرا هاتي كلشي راه نخسر هاتين النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هانو اللي يمكن تثبت تغرب يحل النظام كنت لا بريك درس بلاص نص درس المساحه نص درس ما حد قدا وهاني غيدور يعاود زقامز الميزان امز كذا باش يبقى اي قدا وغراب باش يقد الدين يقد الاسلام يقد المعامله يخص ان تبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مدنا لي زين اكي يقدر ان تفت بنادم يزيد باباس شكون سوى غير كل في الهجر ما قال الهجر اتبيت العلاقه دك ما كان مسلم يحس يحتزريت ولا تسلمت يحمريد ولا تزورت اسكراو مسو ولا درست فتوت يحتخص النصيحه ولا تنصحت يعدي السما قرت تقلبت نص الجهه يا ضنين يحفل السول الميد نرس السفوس ولا تبدل الموضوع ومش كذا يقال الهجر يعني تبيت ديس العلاقات ولا ديس سولت ولا درست تكات ولا دار كي تكا يعني تبيت كي ديس تجمعت تبين كل شيء تبيت أزور الإسلام قراك ديس غاليك ديس اسمون اللي تيقان الدين الإسلامي أتي تبيت إلا ما انتفت غيلا والعياذ بالله إهجر باباس ولا دي تكا دار باباس ولا ديسي سقسا ولا درسي ولا ديسي تمكار هاتي غير ماشي ورتو قعد راح الهجر توقعت حل الهجر دقات على الرحم نسخت الوالدين الى دا حرقاز اهجرت الونس اي الزاحي ويس ولا الزاحي ليس واخا يسكري وكي نيسكر هاتو درت اللي لحقها قص الزوط ازريت المده اخسي اديت سامحت تصير ديس الرحم الاسلام دعو ديس ضرب فاس الهدايه وكان بلاد ما تيحي وقع حل الهجر دقات على الرحم ما توقع احسنت المصايب هاتيني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لصحان الحديث لأمنا عائشة هن الرحيم اللي حتى خلق ربي تبارك وتعالى تغمش نحل العرش العظيم تغمش النقيس صومز النقيس توقل النقيس أرتيني يا ربي هن ونا اتصل الرحيم يا ربي من وصلني فصله من وصلني وصله الله واللي تزورني الدرس واللي تزورني دخالي سيد عمي سيد الداس تروانس الفاميلانس ارجسني سقسا ارجسني تكلي وجه الله هالنواد الامور نس كله رد فتو انت دسوانت ربي تبارك وتعالى رد سي بارك حل عمر نس رد سي بارك حل صحت نس رد نقسي ستي العدد المصايب وش كان تسيحو غارس ارتنتين نقسي ستي ربي تبارك وتعالى ومن قطعني قطعه الله واللي بين الرحيم نس وريت كدري الدرس وريت كدري الفاميلانس وريت كدري العائلانس ورجسني سقسا هان هو درتي تشتيط ربي يحكي بربي ربي ما راكي لحم ما راكي سودي ربي تبارك وتعالى كيبين ان عند كي دافوس البركه ورد الله علاش اش كنت كي تقاطع الرحيم هي العدد ميد غينا راكي تيني زلكه بائر اي قالت غير شركت ربي اتصوت الشراب اتقعد حزينه اتشتات الريبه اوهو اتي حتى قطع الرحيم يقز الكبائر حتى هاجر المسلم يقز الكبائر مدنا دلي زين يقدر انت في بنادم يزي دقماس يفلاس عند باباس كرا وكان ولا كرا انت ينيوت ولا كرا الزيت حكرا الخلا ما غنف غينا ولي سوا والو صدق انه راه تكن دار كراس اني ترى ونس هنا ولدي كان دار عمي سفيح السخط وهو كم يحت فيه دار يبا من ورفلا مرضيح الى المشاكل اروين مدن يعني ان تقطعوا في الارض ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم غايدا سلامي دنغيلا الفساد حق هو كان دقات على الرحيم يقدر ده حتى في تميد ناد لي زين قال تجارن بوت حانوت دبوت حانوت يكشم الشيطان قالت سن وهو كي تيويتي الكليان وهو كي سرخص السليع وهو تنيتي غوان نكور سن حد الزنزاح يك الشيطان قالت سن قال تجارن حنا بيع عشرة ولا حل السوق ولا حل الموضع ورات كندر قراتسن يرزم غطى حانوت يرزم غطى حانوت ورات ديسي سلم ورات درسك ورات ديسي قور يحمر دورات تيزور يحس تهلي ويس ورات درسك يعني بالعلاقات وكان سيد ربي تبارك وتعالى أن يصيح سوى الجار يصيح ربي تبارك وتعالى سوى الجار سيدنا جبريل أردي تقز في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أردي تصف والجار أي اللي حكي الناس سيد رسول الله وقيلها أنت انتري ورد لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يعني هاتي يقرب وكان يورث انت اشكو تجرنا كيقا ارت زرت زيك صباح ارت زرت تدقات ارت فوق ارت كشمت هاتي درس الحقوق اريت النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره يحتو من ربي تبارك وتعالى تامن سوسلي قران تصنت الا القبر الا الحساب حل القبر الا الاسئله لا الملائكة إلا الميزان إلا الصراط إلا الكتوبة طلع القنطرة الجند أتبيت لك قدامنا ربي تومنت كله صغايا أغور تعدات فوت جرنك هاني حفلة استعدات أدور تومنت صغايا لما أنك ورسحة لما أنك ضعاف درد حتينا بس أسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره النبي صلى الله عليه وسلم إكتين يسقصح وات جرنسن يحسن وكان الماكلة كانت يرمت أريد تكسيمي كسف داسنهم يكتي نحن التحترام إلى اتقار قراتسن إلى رح الفقه الإسلامي الأحكام الفقهية اللي تتعلق سوى الجار ما نزغل هذا الجار غيلا إلا غيلا ما يزغن تماما كورتوك تسنت ولا دي سولت ولا دي كي سولت إننا كم يدمنا هذا اتقار قنتي قمينك تسنت هاتي حتى قنتي قمينك يقنتي دغوا يقنتي دغوان هاتي غايدر يبيد ورسولي قايد الدين اللحجة النم قبل سيسن فتوق والعياذ بالله عيش نمي الدغلاح الجحيم غير لقوة المشاكل لقوة الصراعات لقوة الحسادة لقوة الشعوذة دي قدر ده والدات بيت الرحيم وريقا قمك حل الإسلام وريقا قمك حل الرحيم وريقا تجرنك وإني هاني قمك حل الدين يتفارك الحقوق حق المسلمين على المسلمين ست لانت الحقوق هاني فرض في الله ربي تبارك وتعالى أتنت في تولي قنا مسلم ما شايت هيدنك وانك وليكش ما قيونو الخير أنا سبحان الله عادي ما وداري عزاك وداري ما تحملح من دار ربي وهو أو تسكتوا بطف ربي ربي تبارك وتعالى وريت أمر سوميش كنا حق المسلم على المسلم يسيت ردوا السلام عليه يحفل لك يسلم بنادم هاني قاف لك الفرد إيس جواب السلام زيارته إذا مريض وانا مريض وراك يقاش جميل يقاف لك الفرد أتي تزورت اتباع جنازته إذا مات يحموت يخسد أتمون دميت الظلم في اللاز دعون ديس حضرت أركي حدفن ضرب طير بيطه بركه وتعالى ترحم انت تنصحه اذا استنصحك يحكي ذلك بالنصيحه واللي يحتاج اي سفت النصيحه تنصح تسغي لي موت سنت تشميته اذا عطس يحتو تنزي ان الحمد لله اي سنت يرحمك الله ومنشكد يقال الحقوق يتفارك تقماك مسلم كون كل شيء ومنشكد اني فرت في الله ربي تبارك وتعالى وكان ما يحيى غنكون غير انت فات بنادم تايم غار تزيد التماس تايم غار تزيد خالتيس تجار تزيد تجار ترقاز يزيد قماس كرا يزيد باباس إنك كاف داريا اللي بوليدي مرين كي سيب رسنكي يورين كي باش يعدب اريد توفى اريد انت جمعتان كرا يزيد واتجار نس وكان كل ميد نروين ورسول لي للإيمان ورسول للأخلاق قالت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لدي وسيدنا أنس بن مالك قال قسيتي نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا كلهم شكدين هفل لسن النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الحديثة دي يوتيد الإمام مالك حلم وطع يوتيد في سيدنا أنس بن مالك ودي كتني خدم النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تباغضوا أو رتبغض بنادم هنو ركف ربي تبارك وتعالى أشكون بغض إلا البغض في الله والحب في الله وذلك اللي الحق يتكرهوت غير غي كان راه يتكرهوت يحس كرح كل الحوايج خشينين اتكرهوت غير اللي سكرح ولكن كي غير هي كانت كرهتي ولا ديدي تساولت تهجرتي ارتشتتي فيا ينور لقيتي تساولت وريت حملت حسدتي يعني وريك مش كان وريك مش كان الدين ينقص ذلك الايمان لا تباغض ورت كرهت ورت بغضت مسلم ورت بغضت مغارتنك ورت بغضت روانك ورت بغضت جارنك حب مدن في الله حب لله ولي قال الموحد ولي تشاهد لا اله الا الله ولي تزلن ولي تزمن هاني قفل لك الفرد تحبوت عتلي الموت دقرتون اشكو تقام كل اسم قال ربي تقام كل يات الأمة تقام كل تروانية ورقاز آدم عليه السلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا أيور تحسد يحيف ربي كرا دال بربي أي كيف كي وقار ما يدري نكي تقورت كي يتحركت باش نكد ضروري لي اختنت لي وزد ربي الزمن كمي ارتحركت ما موت تريد طالب ربي تبارك وتعالى ام ديو ايم ديو تكمل رزق استعاون ربي وانت يخدم التجاره درس الرواج درس الكليان درس القبول حب انت ميد تعمرت حانوت نسالي الزنزه كي تخوى دارك حانوت زرع علاش هاتيك زرع في اتساع المعاصي في اتساع الذنوب تعامل مزيان ميد اشكو ما قال الحسده الحسده التمنات ايكس ربي كرا النعمه يفتي كرانيان كراني فاس ربي الصحت تقورت كير ارتحرقت غير نار تشوت ارتمنات ما انا وراي مريض ولا فيس ربي المال ارتني تراك ارتمنى حتى تزرحوا درس والو علاش اموت تريت الحسد مش كذا الحسد انت والعيد بالله قال عفيت ما سي حرقن ام حسد انت حرق انت زوارن ارتي تشعلي حرق سيس الحسد انت تيقن السبب اي ابليس نعوذ بالله من شره الا قسي الزرب بحال جنت الحسد هذا كبر يزرعو كان سيدنا آدم يخلق ربي تبارك وتعالى يفاس العلم يفاس يات المكانة يفضلت في الملائكة يتكبر انت يحسد يزوق ربي تبارك وتعالى حجنت إلى عند اليوم القيامة الحسدة انت تيقن السبب يتروان سيدنا آدم أي اللي حين غاين قيس نقماس واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق ربي تبارك وتعالى راح يسفكر القصة انت روان سيدنا ادم لكل زوار قابيل هابيل اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر سكنية القربة تقرب لي ربي سكرا يوين المفسرين العدد الاقوال كنوا لا حمال ما يحيي من باللي هاتي انا قيت سن يتقرب ربي تبارك وتعالى سيال العمل يقبل دقس ربي قماش تنتي سكريا العمل ورتقس يقبل ربي فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر صافي غني ري بقي احسدت بزقني زورا نسالي توف صافي معلاش اسيدي نكي اقيتو ريق ماذا كنت قلت كي قال لا اقتل اني سرك نغح ايرينا قماس انت غادي الله الزمن هذه ربي غيلة غيلة اللي فنسوا الغير القصه ينتقع غابر الزمن غيلات الا ما يراني القماس الا ما ينغلب باس الا ما ينغلماس الا ما يتكرني الدرس الا ما يحسد نقماس غزبابز ما سيحسد ورينا يا مرنس الا ما يحسد نتروانس الا ما يحسد نتجرنس قال لا اقتلنك اني سرك نح ارادك احتمل لحياتك قال لا ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك يحدث لي تنغت هني كراك نح يحسلتك يسكرن اريد تفيت طروشوتي من تقمي تحسدتي ارتسك هنك وراك تبعت غرسنا نكي طب انكر انكر انك حافظي ربي تبارك وتعالى اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين كل ونين غن كان روحي كي وكان هن رقيسي التاوي ويسن آدم الحق النس أش كنت كل زوار اسم قادرة زرات غيلة ودي قي ويسن نبي أكون التني كرين كاتي قاع الشريف هاتي ريش فعال جدودينو ولا ريش فعال كي الشيخ الطريقة ولا كي داري الورد أوهو دارك الورد هات كتا قرعيد دارك الورد هات شتات الريبة تقيت الشريف هات شتات ايدا ميد مالك سكر مالك سكر يجديك ها ودي قي ويسن سيدنا آدم أك كلو مين غن روحك قوة كان حلم غريب حل الجزائر اسبانيا حبر رشيد حتى الراس تحور ان احنا نموت كرانيان اردي تصير ربي من كل ذنوب الى حنيني غولي زوان اشكو هو انا كل زوان سونشكا انت كلين غنروح لكل زوان حق الدونيت فنش كان افي خصها بنادم ادوري تزال الشر ادور تقتل الاول حما يخشن حتى حسكرت كل حاجة شن استراجين وقدر بدي ربي ألا كيسامح مش الثالثة أرتوف جنميد نكي يسكر نكي نكي أول واحدة يسكر كذا المسخ هذا اللي حسد ولا تحسدوا الحسد أي الجنة يتمس سيدنا يوسف اللي يحتلوه نحوانه سيدنا يوسف عليه السلام يفضل ربي تبارك وتعالى يفاس العلم نتفسير الأحلام أي تفسير تورقيت إن تورق تويت السيد ريك تشرح واني ماشي سيد وغيد غيلة للا نحن إذا عاد القنوات يقول أنت أركيت تورق أنت نيت أرساول نميد نحن المغرب ساول نحن ميسر كريزرا يجديق كريزرا يضان كريزرا يرى مان كريزرا أميد أشكال إسكال قلنا ميد أنا فبالت تورق كل غايد يقول كسب أخر دو أنت أنت أركيت تشرح أنت يقول كي تفسر سيدنا يوسف يفسر ربي العلم النبوة حسد أنت يتماس حسد أنت أي يتماس حسد أنت غنى يتماس غزبة بس رانا تنغن أو أنا قلت سمع دا يهدات ربي شوية ناس ودت تكور تنغم أو يتكسكر الخلا تلوح انتين حكروانو لوح انتين نحوانو لوح نقماس قماس يلوح انتين نحوانو الحسد الديوين المشركين العرب اليهود اللي حرم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حسد أنت إذن لماذا كك حسادح؟ هاتوا لك السوق الحوالو إذن لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ما يقول تدابروا إحنا تما قرد كانت مغرد حكرا أنت مغرأ تبتوت ستبلا يضنين تما قرد محكرا وموسو أرد جمعام تما قرد محو مغارس سبادلتا غارس يعني التدابر بمعنى ولا أنت مقرد ولا أنت قوار ولا أنت صا أشكون نبسوس ما راح التيني تبسمك في وجه أخيك صادقة إحكا لما قرد نجمعان سلم أنت صقرات نحن فرح سقرات نح نشجع قراتنا حنا مش كان يقال عبادة وكونوا عباد الله إخوانا قتيتماتنا قراتنا التعاونات وأن يسن كرا يملي ولو ليسن وأن الدريم كل الخير أي تصدق فلي الدولو إلا ولو وأن يزران كان لعيب حق ما سيسترت علاش نقول لي حن تفرح صف ضايح أنت الزلان فضحي تماتنا أنت الزل باشي علاش اللي حق يتساول تسلعيب أرقيك سواح سلعيب كونوا عباد الله إخوانا قتيتماتنا أنت تعاون قراتنا لا يحل أن يحرم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يقع النقاش قلت نحن نزي يقدر نزي نهار ماشي مشكل مباح يومين ماشي مشكل ثلاث أيام بركة أشكو لا بدأ يقدر نزي تمارتنك رات زي ديويك رات زي دوات جارنك لا بدأ تيل بشارة نقا أرنت قلاق أرنت صار أرنت فراح أرنت كله نسكان ونشكان نفاكي فربي ثلاث أيام يحدي وربي لك رانت زيت غرام دقمام ولا غرام ديليم ولا غرام تجارت النم هاتي نهاري ودا يومين ودان ثلاث ايام الله يجعل البركه ونش يحن يحتجر دقمام مسلم ولوت ممتى مسلمته قرن ثلاث ايام انت وقعت حياه المعصيه اللي باهري مقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث وكان ما يتوقعوني ولي زين دقمام مسلم وقرن ثلاث ايام سفلت مزيان يا ربي باش تسمى بعد السلام اريتني النبي صلى الله عليه وسلم حل حديث لي ديو سيدنا عبد الله بن عباس باللي واللي زين إن ماتا متهاجران لا يجتمعان في الجنة يود الإمام الطبراني حل معجم الأوسط باللي سين مدنا زين وقارن ثلاث أيام ورسول ورتمقن كذا بين علاقة قرسن يحمودن لا يجتمعان في الجنة والعياذ بالله واللي يموت نسد كرانيان هانو رد دي سيما قرح الجنة نراك العلماء ما معنى ليجتمع في الجنة إما ورسيسك الشمن أرد يخلص كرايكرا الحقوق اللي تفارغوا في نيوة أراك يتوي الحسنات منك ولا تويت السنكي الظالم المظلوم لا يجتمع يعني في الجنة بمعنى وراك الشمن الزغميد لي زوان أشكو الجنة وراك الشمن الناس تكريت إلا السابقون إلا وليتين تابعان إلا ما يتكن 500 عام عاد يكشم وكان كي كل دقيقة كيت تبيت تر تقلت ولا تكشم السجن عندك العذاب يحكى تقلت هاتولك يعذب ربي اسكت تبيت دار تقلت هاني بيدنا بينا كانك الشمن هالو كانك الشمن بيدنا طمزنا غرس وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا تيلي تفوت حفاس النسن تفوت حد ماون النسن تفوت حضارنا النسن امزنا غرس رفتون ارت حماد نربت سباحنا كشم السجن كي تبيت تر تقلت او تسنت مرات ديك اسك ربي تبارك وتعالى ما فتبيت تبيت اشكو حديه تزيد فاطمه ما في زينت كرال الكاس ولا كرال المقراش ولا يويس نخطا يمر زيويس نخطا صافي يمر زنتني الاسلام كله تفن زر الدين لو حنت سوا كان ايش كدور غاز نخطا ايش نقار غاز نخطا ايش كد قماص نوا يود قماص نوا يفتو غاد السلاح بس الكم غينا غير الوريقه فميت في الدريت مزين الهضرت اللهم تعبد الله المظلوم وردتك تعبد الله الظالم. سامحه واحد حقا لك حدونيت عتي راه تخلصت حلي خرت او تفلست. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. سيدنا ابو بكر كتلنا ليا كاين السيد كل شهر راسي تخلص المونه ما يشتا غسل اللي يقع ما يقعان يفتو اليس والحليس ان يسنهني ليست كادات قال فعلات قال تركت فوق غراس اريسك سيد ابو بكر ما يشتا اللي حس في سيدنا ابو بكر يتجمع ثاني بفلاس غالي سكا ان يس ربي تبارك وتعالى هو غالي سكت راس تكات تسامح تاس تعفو تفلاس تجاوز تفلاس باش ربي تبارك وتعالى اداك يسامح حتى كي الا تحبون ان يغفر الله لكم. عندنا علاش نكوني راه الماء قراتنح نكوني راه الجند هاتي الدوين ترا تزري 40 عام 50 عام 60 عام راه تفتوت ويني يحند بيت قدام ربي تيود تظلي تصحى تيود دازومي صحى تحجيت سبيت الله الحرام تسكرت الخير لوالدينك ويني تشكيد تما تكيد وتجرنك اتبيت يوم القيامه مي دارك الشمس الجند كي ارتقلت لا يجتمعان في الجنه بمعنى وراك الشمس زغمي ديك الشمس الاولين ولا ولاك الشمس اركي حك سكريكرا يميك كل الحسنات ولا وراك الشمس سين اركي حك كل التعذبن ارتنزول يعذب ربي هذاك الشمس الجند ونكر غينا غريق ماك تسامح ديس يحديف لبابا كان الورد يشاتك ماك اش داتيش انت ادي سرت بيتك العلاقات وري لك كيف الحق انك قال قدام ربي راه طمست ويني غيدي حمر سير كدارس الا العيد ولا العواشر سقساقيس اسكك راه موسو سير داري لي سنقماك سير داري بسنقماك ما شات سمولات كي تار وان كي حتمت ولا حتمريت ها تار وينو هان وان نيفتان دار دا داس هان سخط حفلاس ارت نتو الصوت سمعصية ولا هان وانا ديك كان دارو التماس هان كي بالراحة حدوني ترى اللي خرت ما تقيت كي يزكي قال ربي تبارك وتعالى تشرع تاع الوصيه نتاع باطله يخصك يا تنكرت تصالح ديت ماك ماشي تقلبت كي افراس تحرشت تروان تروانسن ولا تروان يتماتسن اذا لا يجتمعان في الجنه. كذلك زغل الاحاديث تدوش كان في القضيه ديال الهجر ديال الخصومات القاطعه علينا غير مسلم الحديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه اردتني لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ناوني ربي هن بلاد ميحك وديس زيت نهار ماشي مشكل درت قلقت اين عود بالله مشتر رجيم والسوسان تاش كنت تسامح ديس وركي قد النهار لكن زيد والسوسان وركي قد يومين او ثلاث ايام الله يجعل البركه ويني باش كي تبيت العلاقه بين مكان ثلاث ايام انت وقعت حل محرم يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ارتي العلماء فهم المخالفه بمعناها اني حرم انه راكي حلا اتهجرك ما كمسلم فوق ثلاث فمن هاجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. لا اله الا الله. انا وني هجرنا قماسه مسلم ولا ولت ماسه مسلم يمكن نيقا والناس يهجرنا وقالوا ثلاث ايام يحموت هاني وي ديال العمل يستحق في الناس يكشم جهنم. الا تحت المشيئه انصدر ربي تبارك وتعالى. يقول كان زود شاري بالخمر. يقول كان زود الزاني. يقول كون زود اكل الربا يوقع حياه الكبيره زغل الكبائر اشكون الكبائر لانك العلماء الا ما ان كانت سبعه الا ما ان كانت 70 الا ما ان كانت 700 الكبائر قتنت الا قسنت باجماع العلماء الهجر نقمه كمسلم. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث اتيك ما كيقا قماك زغل الاسلام هذه تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله يا رب التعبادم يا ورقصة تبعان يا تلقبضة تتظلم يا نشهر التظم سيلا عيدة تجد قام يتمات أدور تجم الشيطان السيتي ونلعب أتي إبليس انت غيدة يسألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب أتي يسل الشيطان يسأل تور تعبت هتور تجد مخلاو وين انت المهم انسي قد تتحريش ألي تزدي سلوك زر ما ساكننا أي سورة فيست يوك يوك يوك يوك إيه كله غادي نتاسد الدرس وتفتوت وصافي التكي انت كيلان راك تشعال تبعت كيحل هوانس لوقتنا لوقتنا تحسي صغايا نتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادل تغيون كي يقما كمسلم اذله على المؤمنين ذليل يا ربي تبارك وتعالى واخا كيظلم رئيس في الحق نسى شكر ربي تبارك وتعالى اكي امر سمش كان لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هاجره فوق ثلاث فمات دخل النار. اصدرتي العفيد اصدرتي العذاب تصدرتي سقار، تصدرتي لاضا، تصدرتي الهاويه، تصدرتي المقادير، تصدرتي القطران، هاتور تصدرتي زر غير غالي يمكن يمكن السخونيه الا يمكن تفوكت الا 43 44 ارتا الزلمي دنسوا من بردنين ارتا الزن سوسكلو ارتا الزن الثلاجات و كي غير تبيت العلاقه دكماك تبيت العلاقه دو الجار تما غدو دوار كلوت انت فات غير كري انت اما غدو دوار كلوت واحد وثيقا شنو المشكله تقال انت ويت يوم القيامه شنو المشكله انا داك يبدو قدام ربي تبارك وتعالى انت فات غير تسليت تكشم تسقمي تسمع كلو يتقمي تسمع غير غاز دماس تسمع الدباباس تسمع الدقماس صافي انك انت تديت شاطر انت زعما تقا تلفهمت ورتسن بلي هذه سكات سمونا تيرقين يسكت سمونا ما ستحرق يوم القيامة البلد مالي تفرح ورقز النس يحيق الله يعمر هضر ذي الدرس تام غارت أرتفرح يحيق ورقز الله يعمر هضر ذي تماس أرتحاول أدور سكر الصداع باش أدور زين ميدن أدور تبير رحيم أبليح لك الحج اللي كان من محارم الله ورس نسكر ورس كل الخواطر يميدن حق الليران الاختلاط ولا المسائل المصافحة ولا المسائل هو الحجاب ولا عنده قسل الخطر زوند كماك زوند عميك زوند كولي قال المحرميات ولي توري قال نورتيكا واني واني جن كماك ساموس فوق قتالات فمات دخل النار بمعنى اتيوي ديال العمل استحق في الناس ايك شمس العذاب يحتي عذب ربي نور تظلم ما يسكر يبي العلاقه كماك ساموس كذلك الزغل احاديث ديوي النبي صلى الله عليه وسلم حلقه ديال المتخاصمين ولي جن كماك ساموس الحديث سيدنا عبد الله بن عباس لديو الإمام بن ماجه أريتني النبي صلى الله عليه وسلم كراد ميدن هانت أظليت نصر تقبل علاش إخسط اللوط الضان يستقبل القبلة درس ستر العورة درس كل شيء الأركان درس الشروط الظل يغرى الفاتحة يركع مزيان كل المسائل ظل يسكر يسكر صفات الصلاة مزيان علاش يحر تقبل تظليت نصر غير اللي راني شكون لا الفرق ماكر تظليت لي صحان تظليت تقبل تظليتي قدرات صحو تيود الشروط النص تاويد الاركان النص والنور تقبل تلاك على الحاج تيضني تمنعت اتزري قد تكون صلاتك صحيحه دارك سطر العوره استقبال القبله رفع الحادات الخابات تكبيرات الاحرام الاطمئنان الخشوع راك ثلاث والنور تقبل علاش دارك الحاج تيضني تمنعات ظليت النتزري هات انت دير بات نتسند ثلاث لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا هنشكا تظليت زلات اتور نتزري يقوق يونك يقوق لانك احتبيد رجل اما قوما وهم له كارهون كرانت مغارت ولا كرو ورقاز اريد ظل سميد نكرهانت كرهانت لسبب شرعي مثلا الاسكركا المعصية الاسكر كان اللي بيدعى ميد نوت حمل مثلا كان تعرف الزينة ولا تعرف يقى قمار ولا تعرف يسر السحر الشعوذة ياش كديري الزلس ميد ميد ورتران وينين تي تفرد في اللسن هان غوطة ظلت نسور تقبل ولا كان تمغار تسالة ما يخشن تسالة لدون ارتسبقية لدون ارتسكال لكارتار ارتسكالي سكيرن له ناس الحجاج الشريفة ها وين ميد ديك تيسن في الحقيقة نس ورات تيرينا تزلنا تيغوردينز الوقت اللي سيسن تزلنا واخا وران ها انت ظليت نسول تزري اذا كل ولي سكن ولي تلبس نسكن لا معصيه اللي باه ريم قرن كان الكارثه اللي يخشن كان حاج اللي يبين يحتر السن هكا يعاون ربي واني كان تعرف استقمرت وسيقل في قينت مزقيد عرفتي ما يمكنش ولكن يحس لك راه كان ضرب بورتي زرات تايان عرف ناس يعفو ربي واني كان تعرف استكتبو يسال الحروز يسال الرقيه غني تقريت مغاري نحي دارني كرس نحي فاسني كرس نحي دمارني اني كديو ربي الشفا والفلاح حتى الشكات الشفا ميتر الدياوي على ما كيف اللحقه تقرت ايثا ما قالت لي كولي حنا غير القران تريد تغردي القران راه سي شفا ما شافو سنك افو سنك اجدي نحجي منك وكان غادر زمي يد الباباد الباباد الرقيه الباباد كذا الاسباب عرفتي الاسباب الاسباب ميت ما يقال الاسباب عرفت تا وين ميت داك الحاج سمو ناس غير ورثقه الاسباب قالت تدعو تربي اتغرت القران اتسوت الدواء اسكت الرقيه الشرعيه ورتي قالت تسيت كرانتكم ميس تقلس كراو ظريف ذكر الله بزار ذكر التحميره تقلس غادي خصك ديك تحطاجين تسوت كران طاجين شترات جيت تعاود كي التحميره ديك السين حدو قايو انك تيسنت يسقيت المقله يقلب انت تيسنت دو قايو نسيت تقوا ضي داك الدر كي يستقبل غير ماشي انت داك كي قابلني خلان ميدن إلو يكل أسباب. رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. أي هاي هاي هاي هاي هاي تانسو مكوة منوكا. بسم الله. تام غارد النفس خطور قزنز يسخط فلاس أشكور ترات الزل ورات الزل ألف لاس سكدوب يسخط فلاس وترات لسي حجاب النس يسخط فلاس أشكود سكرك المخالفة شرعية ينصح التمرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والو يقصحها وقوي ينس تقابل كانت تتلفلام يحفو غرقاز تشعن تتلفازا أرتنافق أرتنافق أرقاز نسيح ديك شمسر بيتا مزا كان القناة تحيد القرآن أرتسلق ليرات ديشك تقل القرآن تقل الحديث أتني تبارك الله تم غارتها أن كي دور دي مين تقمي تفتوس لفلة من تركيا دلفلة من المكسيك دلفلة من مصر دلا غاني دلفلة من تشي الحيد غير أتي نلك تنطن تبارك الله مزيان فولكين تنطي غير تمتن أتني غير أتي أمزن دا غارست أوقضي على الفيلم من تشي الحيد تقابر تم غارت النهار كله أورت الزلطة زليت نسور تقرأ القرآن نسور تسك الله ذكرنس أورت السير لما عنون تقايم يمكن يحلوق تور نقين دريت تجال البيت تجال الصلاة تجال كوزينة تقاور انت تتفرج على الفيلم من تركيا نيك صاحبي بيه غويت فولكين فولكين وين كمية تخش انت ودان من العقل انتني فولكين اشكو عيش انت دوني تنسن ودرس السوق انتني حلي خرت يحف الله ميس خطور قاس في غاية هانت ظلت نمر تقبل كله تم غارت اللي فيس خطور قاس نصف شرع نربي ماشي في كان حاجة ندونيت ولا كان عاش المحرمة هانت ظليت من صورة صحة إذا أنت مغارتي خصة تماغ أتوي الرضا ورقز النس اللي حتي أنت كي داري الدرم يخصة أتوي الرضا لوالدين اللي حتي داري ورقز النم تعيش ديس أي الدرم رضان في اللام استاهلنكم سكرنا أنت مغرانم تفسيت سدارة الوالم يخصة تماغ أتوي أش نور تبعد غايد المنظمة تاد حقوق المرأة غايد النسوية ما تعال الكذابين غارت النوري تهلن تنيشي بنو درس زمنس ورطف تروى ضيع شباب نس ارتش كاسك الجمعيه باش تفوق في تمغارين ورا انت فكر انت كسود نربي تبعتو طوم زغينا يدروس ما فات دافع عندك الحق اغلبين غالي ديوين هو المساواه وهو الحجاب لله وهو النقاب قال حبس ما الزور لله لا تكس الحوايج النقاب قال حبس غادي كتيوم الدين الجديد تيوم كذا وكانت انت مغار انت تغيله تابع له بلد تسق الحقوق هذه الحقوق قالت تقابل الترول تقابل تاتي من مسرى الشغل واخوان متصارمان سين ميد نزين قلت لنا كل واحد مزقيد هذو كانت ظل نحس في الاول سين واني انت ظليت نسور وتزري اذا كراد ميد انت ظليت نسور تقبل ما تني قال ربي كراني اللي ظل نسميد نكورها تورتران ورترانا شكون درس كره الحاجه اللي كان كان المخالفه كره المعصيه كره الفضيحه كره الشوهة اللي يدريوش كان الامام يخصك قزين المواصفات درسين الاخلاق الامام اللي تعرف كان حاج ديكشن اي فلوس تسع تم غارت اللي في سخطور غاز اشكون تنت توقع حك المصيبه المصايب الدين ورسال الدين ورسال المساين والسكرات ما تيغان سينمي دنزين غراتس بين العلاقات ورات سلام ورات جمعان ورات زون غراتس ورتلا جرس انت كان العلاقه ان كله غير ربي تظليت نص نور تجزري ورتقبال كذلك الزغل مسائل لديو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في القديم ند لي زين الحديث سيدنا ابو هريره لديو الامام ابو داود القيسي التيني النبي صلى الله عليه وسلم تعرض اعمال الناس يوم الاثنين والخميس نكوني غيلا هتكون نهار أرسكر لعدد الأعمال أرنسوا لنفتو ونتزلع نتركا عن جمعا نتقان كله غالي تسكرت هنرت في لك التقياد للملائكة سواء تقيت وحدك سواء تلي تدميد تلي تحتي الناس تشعلت الضوء تسنسيت البولا تقند الباب هن كله غالي سالات هن ربي تبارك وتعالى السنت يخلق الملائكة قابلنك ما كتسكرت لا الملائكة وردس انتك اللي خدمت أبلاكي اسمس الحفاظة الكاتبين إن سالت كتبنت كل شيء لا عمل لا قوال وكان لا عمل لك يا ربي هنرتو عرضنا في ربي تبارك وتعالى كل نهار كل السيمانة كل عام كل نهار حتى ظليت العصر حتى ظليت الفجر أرى قلين يا ربي لا عمل لك صدر ربي تبارك وتعالى الكتاب الكتاب نغوال الكتاب نغوال كل ما تسكرتي لا قيس أرى زرى ربي الخير ربتي زرات اللي انت قال عالم سبحانه وتعالى دس الاثنين دوس الخميس غانا في ولكي بنا ما يتازوم دس الاثنين دوس الخميس اشكو حدو ربي تازومت لا عمل لك ولي ندار ربي تبارك وتعالى. تلا غير كاين الحاجات نقص ارزوم اللي تزوم ترى كيتشافع ضر ربي تبارك وتعالى. دار كاين حاجه نقص و تسكرت كاين حاجه تغلط كيس كان ذنب سكرت لو قلت تعرض العمل لك قدام سيدي ربي تبارك وتعالى كي تزوم تحيز دا ايتي ربي تبارك وتعالى زريته سخيره تي غادي يزوم واش كان انت ازوم اللي تشافع تلا الشفاعه ربي تبارك وتعالى تلا الشفاعه الملائكه تلا الشفاعه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تلا الشفاعه الاولياء تيلي الشفاعه الاعمال زود الصوم انت اللي تشافع تعرض اعمال العباد يوم الاثنين والخميس إلين دحل أعمال اللي تعرض كل عام شعبان الشهر شعبان أركول لا قل إلا أعمال وسكس دار ربي تبارك وتعالى ونربح نربح ونخسر يخسر يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الرحمة ربي تسعى يسنت يوم القيامة يحكي لنا ربي تبارك وتعالى وراك حسب حكي هاك هالكتاب منك حسب كي اغيونك سو غيونك كمي وري لا مالك مي حاسب هاك ها غلي تسكرت ان استحكمت فوق غيون ما تنقبلت حكنا انا كدرت فرحت عطيني توا لا بس اشكرتي ريت كيو غيونك جهنم كل غلي اللي تسكرت خشن راه تحاول تزريت عطيني هو تي غسد تسكر غسد ني راه تسقدات الحساب ارتيتي بلاد مسكري ومن ما حزرين ارتقلبت فوق كدا غيونك مزيان يحكنا يوم القيامة وراك يحاسب ربي أديك تحاسب ماك اللي كيورن وراك إلا ملاقيك يحنو وقرن ماك وكان هنو اللي يريد بحن حماس هنو إش قاير بح واللي يريد وين الربح يميس هنو إش قاير بح كرياضني شكويا اللي باب مقور للخير يحكي فلت هن يعتقلات هاس كان الشرجم ما حاسب ترقص معنا كان ضيعت واللي الدرماس تلاسوا لي الكوكال خصه ما غادي يربح ورسيتي يحسوا غينا ابلا واللي موت ميس واللي غني كيجيج ارسو لي سيكرس كايزر ارسو لك دو غير ريحه النس ما نزت الحمر بي والدينا واللي من موتنا الدرس نضل بربطني يرحم يسمون ديسني يوم القيامه حلج ان شاء الله حكنا يوم القيامه رديك تحاسب ماك ارت فرحت واه لا باس يمي ما يمكنش يتعذب اي سيتم كان كنت لحمك حلافيت ما يمكنش ربي تبارك وتعالى رحم من سسعه اللي حرس يديني بصص لما هذا حتيني سقرب هذا حي من الهرم هذا حي في غل مثال نرحم من ربي باش اكسو نقنط يفاح المثال سميت نح يتم غارتي جدي سي وراو ارسي استقلب اللي حتوفه تعنقت روان تزيرت صفرحه إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة استصدرت مغارة أنت لوحي ويسح العفيت غيلة أنا اسمي يمكنش وإيس لك أنت مغارة لأن روحي ويسح العفيت إني سألنا ربي تبارك وتعالى إيقاسيت نحر الرحيم وقار أنت مغارة تسيبيس إن الصحابة لا إله إلا الله اللي حسفني الجماعة أدنى لا إله إلا الله ان انا كيما كي رديك انت حسب انت تراك حاسب انت تراك ان تريت الجنه ولا جهنم راه تفرحت ان انا كي راه حاسبه قالك راه تفرحت يا حاكم ان انت ربي رديك انت حسب اخصات فرحته وكار ما تفرحت اللي حتى قايم ليك انت تراك حسب اللي حتى قلت كي حاسب دوك يونك اشكر ربي تبارك وتعالى ايقا ارحم بعباده من الام بولدها ومن العبد بنفسه غيك ليش دارك يعزاو قايونكي تريت الخير وقايونك يا ديك ربي الخير وكان غير تريت كي وقايونك كون كوري راه الخير وردوك فلا كيزكز القران السيف داك دار قاس يملك غراس يملك تفاوت يسكرك الحسنه ناس 10 السيئه غير سيات يسكرك رمضان قيسي التغفار الجمعه قيسي التغفار الحج قيسي التغفار يا العداد من المسائل اللي سكت ربي غير باش كوري يعذب ابلا حور تريت يا حوت ريت كي زر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مساحينا ان الصحابه كل الام نترى الجند بلا ولي وريران كله كنت راه من الجند كله غير ما قدي اسمو قل كل ما قدي زران كل ما يسفليد هاني راه الجند ابلا ولي وريران تنك اللي سوال ان شاء الله اللي حديدون باذن الله عز وجل ابلا ولي قدني حريران الصحابه تعجبن ويسيل لك راني اللي وريران الجند متى المسخوطه اللي ولينا نرحمت ربي متى معصية اللي ران جهنم الناس النبي صلى الله عليه وسلم هن واللي يطيعن يرى الجند واللي يعصان أتوري يرى الجند إذن كل الدنيا هاتي تبيد فيها التغوصة الربح إلا حتى غارس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسارة تمارة العذاب الزلط النحس المصايب هاتي إلا أنت حل مخالفة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا تغفر ربي السلتنين دواسل الخميس يكون له ميقانا مسلم أبلا واللي شرك نصر ربي تبارك وتعالى واللي قال المشرك هذه التعباد كرا بلا ربي طبعا اشكم ايه قال الشرك هذا ستاسي تكرا للحاج اللي قال الحق ربي تفتستين المخلوق يسيتهم كاني ربي انت ظلي كرانيان اي سنترك عايز انتجاد هاتي وان الشرك ايه قال اشكو تظلي فصلي لربك وانحر يسومكن ندعو كرانيان بلا ربي هاتي ومشكنا الشرك ايه قال وما نضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون هنو لي لك راني استحق استنيت فلان في كذا في تروى في الصحت في اسيدي فلان في كذا اتوري مسفليد دي حكاك كيسفل اتوري كيجاوب دي حكي جاوب اتوري كيسوق والو اتيني ربي تبارك وتعالى وما انت بمسمع من في القبر كل ولي قال المشرك اللي تشرك نصر ربي اريد تدعوك راه بلا ربي اريد تظلي بلا ربي اريد تعبدك لا بلا ربي يسال الشرك بالله هنغود ولا يستغفر ربي تبارك وتعالى يرومي اللي تعباد عيسى اللي هود اللي كفر النبي صلى الله عليه وسلم وداين اللي هلك الدنيت هلك انا كالو ريق نوان مسخط كله غيد فوق نحرف من ربي فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء اري اقرا الكتاب انك الكتاب نوض جارنك كل شيء تظلم تظلم متحجم واني تظيم راه ستي نسد ربي تبارك وتعالى فلان فلان بلاتي ورتستحق من رحمتينو ورتردا سنغفرح عارك يحصل حن يوريني ضاع الدوسي سي زدار تخدم ضاع السيمانه ني ضنين يقول لي ضاع الدوسي سريتن تخدمت العام راه توري الدوسي نسي زدار عارك يحتسم حدك ما كان مسلم ما دام تظيم هان نستحق من المغفره من ربي تبارك وتعالى رسيتي ان ربي تبارك وتعالى اجات ويد اركي حت سامحن اركي حت صالحن اذا تبرت اللي نصف ديالي ما نحرصد يقات انسبين قيس الخطوره الهجر هان بلاد ما ورتي كفا يقل موحد ربي تبارك وتعالى ورتي كفا يتظلى ورتي كفا يتظون لا بدا درسي المعامله ديال مسلم لا بدا يتعامل ديال تماس لا بدا يسال الرحيم النس لا بدا يقرا تجار النس لا بدا اسكر صلاه الرحيم للاسلام ادور تبيت العلاقه ديت ما كمسلم نضل بربي تبارك وتعالى اني تنقي مسلم اللي سفلني وانا ربي تبارك وتعالى سكرنسيس نضل بربي تبارك وتعالى ادا حسامح ادا غفر الذنوب النح نضل بربي تبارك وتعالى اي شفا كل ما يقان يعني الزغل مرضى مسلم نضل بربي تبارك وتعالى ادا يحفظ الصحه النح نضل بربي تبارك وتعالى اي دواء كل ما يقان مضون نضل بربي تبارك وتعالى ارحم الوالدين النح ولا لجداد النح ولا لشيخ النح وانا الدرك الله مرضى هذا شي شفا ربي وانا الدرك الله تروى هذا سنيه دو ربي وانا الدرك الله حاش تقيس الخير كان انت غوصي الله قيسه فولكي هذا صديق دو ربي تبارك وتعالى تاني تهلن هذا سيه دو ربي رقاز النس اصلح استر ونس تاني وري تهلن هذا سيه ربي تبارك وتعالى ما ستيت السرن تام غارت نيت اهلن ضلبي ربي تبارك وتعالى هذا سيه بارك حصحت النس ولا العمر النس كل وني تمنى لك الحاج الخير هذا ستيف ربي هذا ستيف ربي تما زيرت نحن ضرب ربي تبارك وتعالى اجلس سكوت لهنا د الامن د الراحه د الطمانينه اجلس نحن ضرب ربي تبارك وتعالى التعاون التحفظ التوفق انت ولا تروان ولا تمغارت ولا كل ما يقال مسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.